عن إيمان أو أخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم المؤمنين في صدقها وكذبها. وقرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة بالياء لتوافق ما قبلها. وعن يعقوب ونبلو بسكون الواو على تقدير ونحن نبلو. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى هم قريظة والنضير أو المطعمون يوم بدر. لن يضروا الله شيئا بكفرهم وصدهم، ولن يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشاقته. وحذف المضاف لتعظيمه وتوضيع مشاقته، وسيحبط أعمالهم. ثواب حسنات أعمال وسيحبط أعمالهم ثواب حسنات أعمالهم بذلك، أو مكايدهم التي نصبوها في مشاقته، فلا يصلون بها إلى مقاصدهم، ولا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بما أبطل به هؤلاء كالكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها، وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم عام في كل من مات على كفره، وإن صح نزوله في أصحاب القليل، ويدل بمفهومه أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه فلا تهنوا فلا تضعفوا وتدعوا إلى السلم ولا تدعوا إلى الصلح خورا وتذللا، ويجوز نصبه بإضمار أن. وقرئ ولا تدعوا من ادعى بمعنى دعا، وقرأ أبو بكر وحمزة بكسر السين إلى السلم. وأنتم الأعلون الأغلبون والله معكم ناصركم، ولن يتركم أعمالكم ولن يضيع أعمالكم من وترت الرجل وترت الرجل إذا قتلت متعلقا له من قريب أو حميم فأفردته عنه من الوتر شبه به تعطيل ثواب العمل وإفراده منه. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم فتبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو لا ثبات لها، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ثواب إيمانكم وتقواكم، ولا يسألكم أموالكم جميع أموالكم، بل يقتصر على جزء يسير كربع العشر وعشره، إن يسألكموها فيحفكم فيجهدكم بطلب الكل. والإحفاء والإلحاف المبالغة وبلوغ الغاية، يقال احفى شاربه اذا استأصله، تدخلوا فلا تعطوا، ويخرج اضغانكم ويضغنكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضمير في يخرج لله تعالى، ويؤيده القراءة بالنون ونخرج او البخل لانه سبب الاضغان، وقرئ وتخرج بالتاء والياء ورفع وتخرج اضغانكم، ها انتم هؤلاء، اي انتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون. وقوله تدعون لتنفقوا في سبيل الله استئناف مقرر لذلك، او صلة لهؤلاء على انه بمعنى الذين، وهو يعم نفقة الغزو والزكاة وغيرهما. فمنكم من يبخل، ناس يبخلون، وهو كالدليل على الآية المتقدمة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فإن نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه. والبخل يعدى بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدي، فإنه إمساك عن مستحق. والله الغني وأنتم الفقراء، في فما يأمركم به فهو لاحتياجكم إليه، فإن امتثلتم فلكم، وإن توليتم فعليكم، وإن تتولوا عطف على، وإن تؤمنوا. يستبدل قوما غيركم يقم مقامكم قوما يقم مقامكم قوما آخرين، ثم لا يكون أمثالكم في التولي والزهد في الإيمان وهم الفرس، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عنه وكان سلمان إلى جنبه فضرب فخذه وقال هذا وقومه أو الأنصار أو اليمن أو الملائكة. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة محمد كان حقا على الله أن يسقيه من أنهار الجنة، هذا حديث موضوع لا أصل له. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قول الله تبارك وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن ربنا تبارك وتعالى يبين لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لو شاء لعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين بدلائل بعلامات، هذه العلامات كثيرة تظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله عز وجل يجعل وسما وعلامة لهؤلاء. لذلك قال ربنا عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، وكأن الله عز وجل يقسم في ذلك ويؤكد هذا الأمر، فيبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين في لحن القول، في إمالة القول، في تعريضه، في التورية فيه. لذلك إذا كان أحد يقرأ أمامك فجعل الفاعل منصوبا فإنك تقول عنه لاحنا، وإذا جعل المفعول مرفوعا فإنك تقول عنه لاحنا، لأنه يغير ويعدل بالكلام ويعدل به عن الصواب. فربنا عز وجل قال عن هؤلاء المنافقين ولتعرفنهم، فكأنه يقسم، لأن هذه اللام متعلقة بجواب القسم، إنك لتعرفهم في علاماتهم وفي أقوالهم وفي لحنهم وفي إمالتهم وفيما يريدون أن يتكلموا فيه في غير الصواب. والله يعلم أعمالكم. فالله سبحانه وتعالى هو المجازي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والابتلاء في الحقيقة هو الاختبار، كما قال تعالى عندما ذكر الموت والحياة: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وهنا يقول ربنا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ومعنى نعلم هنا حتى ينكشف علمنا بالنسبة لهؤلاء المجاهدين والصابرين. هنالك فرق بين من يتظاهر وينافق ويبين أنه يقاتل، ولكنه في الحقيقة إنما يريد أن ينهزم المسلمون وأن يربح الكافرون وينتصروا. ولذلك ربنا عز وجل عندما أمرنا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إنه أعلى درجات الاختبار، فالاختبار بترك الأهل والأولاد، والاختبار بتقديم النفس والنفيس، والاختبار بتقديم الأموال وتجهيز الجيوش، والاختبار بالصبر عند ملاقاة الأعداء. كل ذلك اختبار. فربنا عز وجل قال: ونبلو أخباركم. عند ذلك هذا البلاء يظهر حسن الأعمال ويظهر قبح الأعمال، يظهر الصادقين ويظهر الكاذبين، يظهر المؤمنين ويظهر أيضا الكافرين، إذن يظهر المنافقين تماما. ونبلو أخباركم. نعم. ولذلك من الذي يتولى أمر المؤمنين ومن الذي يوالي الكافرين؟ كل ذلك يظهر عندما يأمر الله تبارك وتعالى الناس بالجهاد وبسائر التكاليف. فإن هذه التكاليف مثلا في تكاليف الصلاة تجد أن المنافق لا يقوم على صلاة الفجر ولا يحضر صلاة العشاء. المنافق عندما يدعو الداعي إلى بذل الأموال في سبيل الله تراه بخيلا، وكأنه يقلد اليهود في ذلك تماما. المنافق عندما يكون الكلام يتكلم، وعندما تكون الأفعال لا تجد لأفعاله أي شيء. وجاء أيضا: وليبلوكم حتى يعلم ويبلو أخباركم. وكل ذلك في القراءات عندما يأتي بالياء معنى ذلك يبلوكم الله، وأيضا يعلم الله، وكذلك يبلو أخباركم. وجاء في قراءة: ونبلو، أي ونحن نبلو أخباركم. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. هذا المعنى يتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل. لا يظنن أحد من الناس مهما على شأنه ومهما بلغت قوته ومهما بلغ عدده أنه يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. لو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن هذا يوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال في الدنيا إنما هي اختبار، وأنها ابتلاء، وأننا لو كنا أتقياء ما زاد ذلك في ملك الله، ولو كنا جميعا لا سمح الله من الكفار ما نقص ذلك من ملك الله، إنما هو اختبار في ملك الله تبارك وتعالى في أرض الله التي خلقها، وإنما هو رفع للأعمال في الصحف إما الخير وإما الشر. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، لو نظرنا في عصر التنزيل لكان هذا سببه بنو قريظة وبنو النضير الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهود والمواثيق وقاموا وناصروا أهل قريش وأهل الكفر. كذلك لو نظرنا إلى معركة بدر فإننا نجد أن هؤلاء الذين سموا في ذلك اليوم بالمطعمون يوم بدر كأبي جهل وأمثاله، هذا يقدم 10 من النوق وهذا 9 وهذا كذا من أجل أن يطعم الناس في تلك المعركة، من أجل أن يقووا مثلا بذل الأموال ضد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفروا ستروا عقولهم عن الإيمان، صدوا عن سبيل الله بالقتال بدفع الأموال، لن يضر الله شيئا، ليكفر من كفر وليصد من صد، أو لن يضر بإذن الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحاولون أن يجعلوا المشقة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى قال عنهم: وسيحبط أعمالهم. إذن هؤلاء لا ثواب لهم لا لحسناتهم، وإنما عليهم السيئات، وهم لن يصلوا إلى مقاصدهم، وبعد ذلك لن تجد لهم إن شاء الله ثمرة في الدنيا إلا أن يقتلوا كما قتل أصحاب القليب في بدر، وأن يجلوا عن أوطانهم كما أجلي بني النضير بنو النضير، وكذلك أجلي الآخرون من اليهود عن المدينة المنورة، حتى ما بقي في الحجاز يهودي على ذلك الأمر، فأجزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابع سيدنا عمر فلم يبقي منهم أحدا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بعد ذلك يتوجه الكلام إلى المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا، آمنوا بالقضاء والقدر، آمنوا باليوم الآخر. الله عز وجل يأمرهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم، فهمنا إطاعة الله وإطاعة الرسول فيما أمر به، وإطاعته أيضا في ترك كل شيء نهى عنه، ولكن بأي شيء أبطل الكفار أعمالهم؟ فلا تفعلوا أيها المؤمنون أي شيء من هذه الأعمال، إياكم أن تنافقوا، والنفاق من دابة تسمى نافقة، تخمت للخلد، يعني تدخل في الأرض من مكان وتخرج من مكان آخر، يدخلون بالإيمان ويخرجون بالكفر، ويدخلون بالكفر ويخرجون بالإيمان، هذا النفاق نهى الإسلام عنه. العجب بالرأي وعدم الانصياع بأوامر الله تبارك وتعالى، الرياء المظاهرة بأنهم يعملون الأعمال الحسنة ومع هذا هم يعملون الأعمال السيئة وباطن أعمالهم خبيثة نتنة. والمن: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا أذى المؤمنين، كل هذا الأمر نهى الإسلام عنه. فلذلك إن بعض العلماء كان يرى، وعلى رأسهم المعتزلة، أن الكبيرة الواحدة تبطل مع الإصرار كل الأعمال وبحاجة إلى إعادتها. والشيخ يقول ليس في هذا دليل على أن الأعمال تحبط بالكبائر، وإنما الكبيرة هي كل أمر جعل الله سبحانه وتعالى فيه حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة. وسميت كبيرة لأن الإنسان إنما يفعل ذلك أمام جناب الله تبارك وتعالى الذي نهى عن ذلك. ثم ذكر الله الكافرين فقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إذن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. عندما تقرأ هذه الآية: إن الذين كفروا، أي لم يؤمنوا ولم يصدقوا بدعوة الرسل ولم يصدقوا بالكتب، بل وقفوا يحاربون إذن الرسل والدعاة إلى الله عز وجل، وما أكثر هؤلاء، حتى إن بعضهم اليوم قد يتظاهر باسم الإسلام وأنه ينتمي إلى الإسلام، وهو يفعل بالمسلمين أكثر ما يفعل الكافرون بالمسلمين. لأنك ترى بأن هذا الرجل إذا نظرت إليه فإنه لا يصلي إسلام فقط لأنه ولد من أبوين مسلمين، تجده أحيانا لا يصلي، وتجده أحيانا لا يزكي، وتجده أحيانا يفعل الموبقات ويفعل الكبائر، وربما ينطق بكلمات الكفر، وأيضا يفعل ما يضر بالمسلمين في كل زمان وفي كل مكان يوالي الكافرين. والله إن شأنه ربما يكون أقوى بكثير من شأن المنافقين والفتك بالمسلمين. إن الله عز وجل يقول لهؤلاء: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ربما بعض الناس يصد عن الصلاة، يغلق المساجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا، ماتوا على هذه الهيئة دون توبة إلى الله، دون رجوع، دون ندم على ما فعلوه في هذه الحياة الدنيا، ثم ماتوا. قال تعالى: وصفح لهم وهم كفار. كفار ليسوا بمؤمنين، ليسوا تائبين، ليسوا على دار الحق. هؤلاء يقول ربنا عز وجل لن، وهذه حرف للنفي وتفيد الاستقبال في اليوم الآخر، لن يغفر الله لهم، أي كل من مات على كفره نعم فإن الله لن يغفر له ذنوبه يوم القيامة. كذلك هذه الآية، قد يقول قائل إنها نزلت في أصحاب القريب الذين قتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة في يوم بدر عندما جمعوا فألقوا في القليب، فهؤلاء ماتوا على الكفر يحاربون الله ورسوله، يحاربون دين الله، يحاربون الدعوة إلى الله عز وجل. إذن هذا المفهوم، كل من مات على كفره لن يغفر الله له. وكل ويدل أيضا كل إنسان قد يغفر له إن لم يموت على الكفر، إذا مات على الإيمان قد يغفر الله له سائر الذنوب والآثام. والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى شديد العقاب، فينبغي أن يكون الإنسان حذرا. قال تعالى: فلا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إذن فلا تهنوا أي فلا تضعفوا أيها الناس، لا تضعفوا أمام أعدائكم يا معشر المسلمين، لا تدعوا إلى الصلح، لا تفعلوا الهدنة خورا، لا تفعلوا ذلك تذللا. نعم، إذن لذلك ينبغي دائما على الإنسان أن يكون من المسلمون متى فعلوا هذه الهدنة، كما نفعل اليوم الهدنة مع اليهود التي صارت المسلمون أعلى درجة كتبوا الهدنة فيها، كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لمدة 10 سنين، لكن الكفار نقضوا الهدنة، فنقضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وفتح مكة المكرمة بذلك الفتح العظيم. إذن فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، أذن أبدا. إذن الدعوة عندما يكون لكم مصلحة في ذلك، وذلك من أجل علاج مرضاكم، من أجل استمداد قوتكم، من أجل التفكير في القضاء على عدوكم. أما هذا الذي يمر عليه الأجيال وبعد ذلك يستلمه الأمراء الواحد تلو الآخر يجدد هذا الأمر، ونحن في ضعف وضعف وضعف، ونحن في ذلة، ونحن في استكانة، ونحن لا نستمع إلى كلام الله عز وجل. إذا فعلنا ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وأنتم الأعلون. إذا فعلنا ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. إذا فعلنا ذلك عدم السلم مع الكفار، أنتم الأعلون. الله يخبر المؤمنين بأنهم إذا استعدوا واستمعوا لأوامر الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله، عند ذلك يكونون كما بلغ الله عز وجل. ماذا قال؟ وأنتم الأعلون وأنتم الأغلبون والله معكم. الله معكم بأي شيء؟ بتأييده. الله معكم بنصره. الله ناصركم، الله مؤيدكم، الله محبط كيد عدوكم. ولن يتركم أعمالكم، لن يضيع الله لكم. لذلك عندما يقول وتر الرجل بمعنى أنه لم يبق له أحد من أهله، ماتوا جميعا. ولذلك أنتم اليوم إذا تركتم القتال في سبيل الله عطلتم الأعمال وثواب الأعمال. ثم نظر لماذا الإنسان لا يجاهد، لماذا الإنسان لا يبذل المال في سبيل الله عز وجل؟ لأنه يركن إلى الدنيا. فقال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، تنقضي وتمضي. كل واحد منا ينظر إلى حياته، كم مضى من عمره؟ 40 50 60 70 80 مثلا، ثم ينظر إلى الوراء كم مضت، والله كأنما دخل من باب وخرج من باب آخر، يمر بسرعة البرق هذا العمر. في الأمس كنا أطفالا، ثم صرنا شبابا، ثم صرنا رجالا، ثم صرنا كهولا، والوقت يمضي بسرعة، لعب وله لا ثبات لها، لا استقرار لها. ولكن النفع فيها بالإيمان وتقوى الله عز وجل، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم. الله عز وجل جعل هذه الدار الدنيا دار ابتلاء واختبار، فماذا أخذتم من هذه الدار وماذا حملتم في هذه الدار؟ إذا أطال الله أعماركم فحسنوا أعمالكم وتقربوا إلى الله عز وجل، يؤتيكم أجوركم أي ثواب الإيمان وثواب العمل، وأيضا الثواب الذي ترتب على التقوى. الله عز وجل ما أعطاكم في ذلك الاختبار الاختبار الكثير. ولا يسألكم أموالكم، هل طلب الله منا مالنا في يوم من الأيام؟ بل طلب الله منا إذا قمت كان الوفر معك في سنة كاملة، إذا كان الوفر 40 دينارا فإنما عليك أن تدفع دينارا واحدا، أو تدفع في المئة ربع العشر أي 2.5% بما يسمى زكاة، وذلك بعد بلوغ النصاب تدفع الزكاة أو تدفع الصدقة وتدفع عشر المزروعات. فإن الله عز وجل إذا أعطاك المطر من السماء وأنبت لك ذلك النبات، وما كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. طلب منك بعد أن أعطاك أن تتصدق عن كل 10 حبات بحبة إذا بلغت 5 أوسق فأكثر. نعم، عند ربنا عز وجل يقول بعد ذلك: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن يسألكم الله عز وجل كل المال عند ذلك يصيبكم الجهد، معنى ذلك عند ذلك تنظرون إلى أنكم صرتم فقراء. لذلك ما معنى يحفكم؟ حف الرجل شاربه يعني لم يبقي منه شيء إذا استأصله، وإذا استأصلتم المال لو طلب الله منكم المال عند ذلك أن إنكم تبخلوا كما قال ربنا عز وجل عند ذلك، ويجعل فيكم الضغينة بعد ذلك. فربنا سبحانه وتعالى قال: ويخرج أضغانكم، يعني بعد ذلك عندما تدفعون القليل فإن الله يكرمكم، وإن الله سبحانه وتعالى يخرج عنكم الحقد، يعني يخرج الله سبحانه وتعالى الحقد والبخل ويجعلكم كرماء عندما تؤدون زكاة مالكم. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم أيها المخاطبون أيها المسلمون في كل مكان، يا من وصفكم الله عز وجل عندما دعاكم لتنفقوا في سبيل الله، نعم سواء كانت النفقة في الزكاة أو النفقة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن الناس ينقسمون إلى أقسام، فمنكم أي بعضكم يبخل، نعم، لكن الله عز وجل علم على من تبخل، قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. إذا كنت بخيلا ولم يعني تنفق المال في سبيل الله فإن ضرر البخل عائد عليك، إذا أمسكت ذلك المال فستأخذه معك إلى الآخرة، ستتركه للآخرين، ولكنك لن تثاب بعد ذلك، فحرمت نفسك من الثواب ومن العطاء ومن كل شيء تتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى. والله الغني وأنتم الفقراء، الله الغني لا ليس بحاجة لكم، ولكن يأمركم من أجل أن تمتثلوا وأن يثيبكم ربنا عز وجل. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أي يقيم مقامكم ربنا سبحانه وتعالى قوما آخرين. إذن هذه سياسة الاستبدال، سياسة الاستبدال أو طريقة الاستبدال عند الله تبارك وتعالى أن الإنسان أو القوم مهما بلغ شأنهم عندما يبخلون وعندما لا يؤدون الحقوق فإن الله سبحانه وتعالى هو القادر أن يمحو أثرهم وأن يستبدل قوما غيرهم يقوم مقامهم، ثم بعد ذلك لا يكون أمثالكم لا يتولون يوم الزحف. هؤلاء لا يزهدون في الإيمان، ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى جانبه سيدنا سلمان فضرب فخذه وقال هذا وقومه، هذا والأنصار أو اليمن أو الملائكة. إذن أي شيء معنى ذلك؟ هذا لضرب المثل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثم لا يكون أمثالكم أي في البخل والبعد عن طاعة الله عز وجل، فيكونون خير من خلق الله عز وجل، لا يفعلون المعاصي ويتقربون إلى الله عز وجل. وفي هذا تهديد نعم لمن بخل في هذه الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الذي يروى في آخر كل سورة فالغالب أنه موضوع كهذا الحديث، من قرأ سورة محمد كان على الله أن يسقيه من أنهار الجنة، فهذا حديث موضوع لا أصل له كنظائره في أواخر السور. أسأل الله عز وجل أن يعمنا برحمته وأن يتولانا وأن يجعلنا من أهل جنانه، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.